وما زلنا طبعا مع العلم السادس عشر من علوم القرآن، وهو العلم اللي بيتكلم عن بأي لغة نزل القرآن الكريم. كلنا طبعا متفقين على ان القرآن كما وصفه الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، هذه مسألة لا يختلف فيها احد. لكن الكلام اللي اتقال ان قبائل العرب قبائل متعددة ولغتها ولكناتها اذا ما احنا عارفين بتختلف، فقالوا هل القرآن الكريم اشتمل على كل هذه اللغات ولا اكتفى بلغة واحدة؟ ولذلك انا قلت لك فرق بين انك تقول نزل ازاي وبين انك تقول ممكن نقرا ازاي. قلت لك خلاص الحاجتين دول، نزل ازاي؟ نزل بلغة قريش لو قلنا، لكن يجوز ان انت تقراه بلغة تأمين، بلغة التأمين البلاغيت، دي كلها لغات، دي كلها لغات. الكلام اللي اتقال ان القرآن يأتي ما نزل على النبي، واحنا مش مختلفين ان يجوز قراءة هذه اللغات، صح؟ واحنا قلنا الكلام ده في محاضرات سابقة انك يجوز ان انت تقراه باي لغة من لغات العرب. ليه؟ لانها كلها بتؤدي الى معنى واحد وليس فيها ما يحرم حلالا او ما يحرم حلالا او يحل حراما. لكن هو الكلام اللي هم عايزين يتكلموا فيه في المبحث ده ان اللغات دي موجوده في القران، في فرق لما تكون الكلمه نزلت ليها قالب واحد نزلت كده، وانت يجوز تقراها تخلف فتحه تخلف كسره، واخد بالك؟ فهو القرآن ده بالسؤال يسألوه موجود فيه اللغات دي ولا مش موجود؟ ده شك. يبقى هل القرآن الكريم اشتمل على كل لغات العرب ولا اكتفى بلغة واحدة ويجوز قراءته بذات اللغات؟ ده شك. الشق الثاني، هل القرآن الكريم فيما هو أعجمي وليس بعربي؟ مين المشكلة دي أثرها بعض المستشرقين لما جم ينظروا في القرآن الكريم، ولو احنا بنقول كده احنا بنقول كده، يجي نمر على كلمة تقبلك يقول لك ممنوع على من الصرف، ليه؟ يقول لك للعالمية والعجمة. كده الكلمة دي طب منين عالمية ومنين ربنا قال ان القرآن عربي؟ خلاص ده احنا عايزين نبص في القضيتين دول. قلت لكم ان اللي هيقرا البحث ده في البرهان هيجد الموارد بصوره غير مرتبه، عشان كده قلت لكم احنا عايزين من خلال البحث، ما جبتش حاجه من بره، لكن هو من خلال البحث ننظر اليه بصوره مرتبه من خلال الغرض في هذا البحث. قال ان الخلاف في الشق الاولاني وهو هل اشتمل القرآن على باقي اللغات ام لا، هتبص تلاقي الخلاف تمخض عن اراء ثلاثة او نشوف فقول اربعة، وهقول لك ليه. الرأي الاول بيقول ان القرآن الكريم نزل بلغة قريش فقط، لكن يجوز ان انت تقرأه ها بلغات اخرى، تمام، وكلها لغات عربية اللي احنا بنسميها القراءات او ما الى هذا. الرأي الثاني بيقول ان نزل بلغة قريش وخزاعة. طب اشمعنى خزاعة بالذات دي بتاع القبائل العربية؟ كل ده هنشوفه. الرأي الثالث بيقول انه نزل بكل لغات العرب. تقدر تطلع كلمات من القرآن بلغة قريش، وتقدر تطلع كلمات من القرآن بلغة قبيلة تانية وقبيلة تالتة وقبيلة رابعة وقبيلة خمسة، ولا تكتب الكلمة ولا الكلمة دي هكذا ينطقها، ها، أي هي دي من لغة كذا ودي من لغة تميم ودي من لغة كذا ودي من لغه كذا وهكذا. البعض الاخر قال ان الاغلب في القران لغه قريش، ولا مانع من ان ترد فيه بعض اللغات الاخرى، ولكن هتبقى نسبه قليله جدا. خلاص، كل راي من دول له من تبناه، له من تمناه. لو معاك بقى البرهان، علشان بعد ما حزنا الخلاف ده كده وفهمنا معناه، تعال بص فيه بيقول ايه. بيقول ان الراي الاولاني بيقول ان المعروف انه نزل بلغه قريش، وحط فوق منه واحد كده، يبقى الراي ده اللي بيتبنى ان القران الكريم نزل بلغه قريش وحدهم. خلاص، كانت قريش دي كانت قبيله واحده، قريش قبيله واحده ولا فيها؟ قال لا، قريش دي ده اللي خلى بعضهم يقول، وعشان كده قلت لك ممكن تعتبرها ثلاثه مش اربعه، اللي قريش دي كانت عباره عن بطنين، عباره عن بطنين. خلاص، عباره عن بطنين، كعب وخزاع، ادي بطن وادي ايه؟ وادي بطن. فلو قلت بلغه قريش هيبقى اللي يقول لك ونزل بلغه خزاعه ما اختلفش معاهم، لان خزاعه بطن من بطون قريش. ليه؟ زي ما هيصفهم او هتصفهم الروايه ان الدار كانت واحده، وعشان الدار واحده مع ان دي بطن ودي بطن، لكن عشان الدار واحده سبقت اللغه واحده. فلو قلت انها نزلت بلغه كعب او لغه خزاعه ما اختلفناش، لان اللغه عندهم مع ان دي بطن ودي بطن، لكن كانوا قاعدين مع بعض. وعشان كده شوف اللي هو بيقوله هنا، وحكى عن ابي الاسود الدؤل انه نزل بلسان الكعبيين، ما قالش بلسان كعب، قال الكعبيين، كعب بن لؤي جد قريش، وكعب بن عمرو جد خزاعه. خلاص، فعشان كده لما جه عبر ما قالش نزل بلغه القرشيين، قال نزل بلغه الكعبيين. ليه؟ لان قريش كانت مقسمه او في بيغلب عليها كعب ده ابن لؤي، كعب بن ايه؟ ودخل عليه كعب بن مين؟ ابن خزاعه. لكن عشان البطنين قعدوا مع بعض والقبيلتين عاشوا عيشه واحده، اصبحت اللغه لغه واحده. لغه ايه؟ وعشان كده قلت بلغه الكعبيين ماشي، بلغه قريش ماشي، قلت اللغه كعب بن لؤي وكعب بن خزاعه، كل ده بيصب في راي ايه؟ في راي واحد. في راي ايه؟ ذلك ان الدار كانت واحده. ولذلك قد اذكر الكلام اللي قاله ابو عبيد في كتاب فضائل القران، نفاق طيب، يا ريت تعرف تشتروه او تلاقوه، يا ريت يبقى موجود. خلاص؟ نعم؟ ما هو كاتبه عنك. وقال ابو عبيد في كتاب فضائل القران، خلاص، عن ابن عباس رضي الله عنهما نزل بلغه الكعبيين، كعب قريش وكعب خزاعه. قيل وكيف ذلك؟ هم سالوه ازاي يبقى بلغتهم هما الاثنين؟ قال لان الدار واحده. يعني عايزك تبقى فاهم التعبير ده، الدار واحده تبقى اللغه ايه؟ تبقى اللغه واحده، ما دام قعدنا مع بعض اللي بقت لغتنا، بقت لغتنا واحده. خلاص، ده راي. وروح شط يعني عامل السطر تحت منه كده، هيجي لك بقى يقول لك واما الكلبي فانه روى عن ابي صالح عن ابن عباس قال نزل القران على سبع لغات. يعني عايز يقول لك القران اشتمل على اللغات الايه؟ السبعه. السبعه ده الراي الثاني اهو، اللي احنا قلنا ان في راي بيقول بلغه قريش، وفي راي قال بكل لغات الايه؟ العرب. مين صاحب الراي الثاني بيقول بكل لغات العرب؟ الكلبي. الكلبي، وما ادراك ما الكلبي؟ ما احنا قلنا بقى ده، قلت لك تعودوا كده في حياتك ان ده السند اللي اوله فاشل اهو، اللي اوله ايه؟ فاشل. واحنا قلنا دي السلسله اللي بيعتبروها سلسله فاشله، اول ما تشوف فيها الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس اعرف ان الكلام اللي جاي ده كلام ما هواش لا يرتبط ولا يتصل بالحقيقه بصله، لان حتى فهم الكعبي من هو؟ محمد ابن الايه؟ بقول الكلب، انا قلت الكعبي، طب خلاص معلش زي يبقى الكلب هو محمد ابن السائب اللي احنا كلمناكم عنه وترجمنا عنه قبل كده، وقلت لكم هذا الرجل معروف بانه كان كذابا وكان وضاعا، وما قال بالحق مطلقا عن ابي صالح. ودوك قاعدة علماء الحديث اذا سمعت الكلبي يقول عن ابي صالح فانه كاذب. خلاص يبقى ده على طول هيضعف لنا الرأي اللي جاي ده. لكن هو قدامك اهو. طبعا الكلام ده مش مصروح عندك هنا. مش متقال عندك هنا. تعلق عليه في الهامش. تحفظه في دماغك. عايز تكتبه نفس. خلاص. بيكون واما الكلبي فانه روى عن ابي صالح. تيجي في الهامش كده. يقول ومعلوم ان اذا حدث الكلبي عن ابي صالح فانه ايه? كاذب. كاذب. قال نزل القرآن على سبع لغات. وطبعا مما يوصف له ان صاحب البرهان ذكر هذا ولم يعلق عليه. خلاص. واما الكلبي فانه روى عن ابي صالح بن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن. والعجز هم سعد بن بكر وجسم بن بكر ونصر بن معاوية وتقيف. الا في انا عشان كده قلت لك لا يعني هذا الرأي. خلاص. وقال ابو ميسرة بكل لسان. مش بسبع ألسن بس. لا ده لو فيه غيرهم يبقى بكل لسان. وقيل ان فيه من كل لغات العرب. ولهذا قال الشافعي في الرسالة. طبعا في رسالة كويس قوي. خلاص. لا نعلمه يحيط باللغة الا نبي. خد بالك بقى. الاحتلال ده مقبول. يعني هو بيحتج بكلام الشافعي. الرأي ده بيقول ان القرآن اشتمل على كل لغات العرب. بيحتج بايه? خد بالك بقى بما قاله الايه? الشافعي. ايه اللي قاله الشافعي? لا نعلم يحيط باللغة الا نبي. ده صالح. الكلام ده صالح للاحتجاج للرأي ده? لا ليه? اي لغة ثانية يا لا لسه ما لا خارج عن محل النزاع. محل النزاع القرآن يشتمل على كل اللغات. ديف قلت لي مفيش نبي الا ويحيط باللغة. ما علاقة ان النبي يحيط باللغة بان القرآن نزل بكل اللغات. طب يحيط باللغة لان ربنا بيعلمه اللغة. لكن انا بتكلم القرآن نزل باللغة دي باللغات دي ولا ما نزلش. ده اسمه في علم الاصول دليل خارج عن محل النزاع. انا بقول لك القرآن في كل اللغات. قلت لي النبي بيعرف كل اللغات. ده دليل? ده دليل? هذا ليس بدليل. هذا ليس بدليل. تيجي بالظبط كده. تقول لك كتاب الدكتور عبد الله. في انجليزي? تقول لي الدكتور عبد الله ده استاذ انجليزي. جايب? الاجابة صحيحة كده? هو معنى ان لو سميت انجليزي بكتاب لازم يكون انجليزي? انا بسألك كتابه في انجليزي ولا لا? يعني نفس الكلام. القرآن في لغات متعددة للفوز. تقول النبي يعرف كل لغات. انا بسألك القرآن فيه ولا بفوز? وصل لك الكلام? طب ما النبي اتكلم وسمك النبي اتكلم بلغة حمير. وهي اللغة الميمية. اللغة الميمية. وقال ليس من انضرب ان صيام ان صفر. اللغة كده ليس من البر ان صيام ان صفر. يعني ليس من البر الصيام في الصفر. خلاص? فاتكلم دي اهو. ده يعني انها موجودة في القرآن? طب انت عندك فيه في القرآن اللغة المنية? مفيش. فزي ما قلتلك احفظ المثال اللي بتقولك اهو. ها? الدكتور فلان في كتاب انجليزي? ها? الرب? ده استاذ في الانجليزي. انا بسألك الكتاب فيه ولا مش ما بسألكش هو عارف ولا مش عارف اللغة الانجليزية. وفي الكلام فكت فوق الدليل ده لا يصلح لانه خارج عن محل النزاع. تمام? ولازم انت تبقى اذهانكم حاضرة للكلام ده لان في حياتك وقت ما تختلف مع اي انسان لازم يكون ذهنك حاضر وسريع للرد عليه لما يجيب لك كلام غير مقبول يا شيخ محمد. ماشي? شو بقى وذلك اوضحها بقى السيرافي يريد من بعث بلسان جماعة العرب حتى يخاطبها به. اذا النبي بعث بلسان او تعلم كل لسان عربي عشان يعرف ايه يخضبه. لكن ده لا يقتضي لازم القرآن يكون مكتب. وإلا لو إن بالضرورة عشان القرآن هيخاطب العالمين يبقى فيه كل لغات العالمين، يبقى كان لازم يبقى فيه فرنساوي ويبقى فيه إنجليزي وفيه أمريكاني وفيه أسباني وفيه إيطالياني، مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ فبيقول بيقول أصحاب الرأي ده وقد فضل القراء، يعني هو القرآن كان نازل بكل لغات، طب ايه اللي قصروا على لغة قريش؟ الرأي ده عجيله ده ان ده عمل مين؟ عمل القراء. خلاص، وقد فضل القراء لغة قريش على سائر اللغات وزعم. شوف، وده وده وده يشير الى ان صاحب الكتاب بيوهي هذا الرأي. لما يقعد يقول لك خال وزعم ومش عارف ايه، بيوهي هذا الرأي. وزعم انهم يسمعون كلام العرب فيختارون من كل لغة احسنها فصفى كلامهم. طبعا وذكر بقى زي ما بيقولوا لان في لغات في العرب، بعض العرب بيستقبحوها برضه، يعني عربي ويستقبح هذه اللغة. زي بيقول لك عن التميم، العرب استقبحوها، وهو يقول لك ايه عن التميم؟ فهو بيقول لك عن التميم انك تقلب الهمزة عين، يعني ده ما يقول لك ان يقول لك عن، يقول لك عن. ودي على فكرة تخلف المعنى. خلاص، فيقول لك بيقلب الهمزة عن، يقول لك سمعت عن فلان قال كذا. هو عايز يقول ايه بقى؟ سمعت عن فلان، يقول لك سمعت عن فلان قال كذا. العرب حتى نفسهم كانوا بيعتبروا دي ها كفر. حكيت عن زوجتي نائمة، وعايز يقول ايه؟ ان زوجتي نائمة. فدي بيسموها عن التميم. في كمان بيسموها كسكسة ربيعة. ايه الكسكسة في ربيعة؟ انه يوصلوا بالكاف سين، فيجي يقول عليك، يقوم ينطقها ازاي؟ عليك، سمعها؟ اي كلمة تختم بكاف يروح موصل لها ايه؟ سين. فعليك دي يقولها ايه؟ عليك مثلا. خلاص، وهكذا وهكذا. دي بيسموها ايه؟ ها، كسكسة ربيعة. وبعد كده يقول لك عجرفة قيس. ايه عجرفة قيس؟ يبقى عندهم تشبق في الكلام، وعشان كده بيسموها ايه؟ عجرفة. شوف تعبيري، عجرفة، بيتشبقوا في ايه؟ في الكلام، التشبق في الكلام. كل دي امور كانت بتكرهها العرب. فصاحب الرأي ده عايز يقول لك القرآن نزل بكل ده، بس القراء اختاروا لغة قريش. ما ينفعش ده، كلام لا يصلح، ده كلام لا يصلح. خلاص. طبعا بيقول وذكر ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله انك تأتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه، وما نعرفه، ولنحن العرب حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربي علمني فتعلمت وادبني فتأدبت. طبعا الرواية دي انا لم اجد لها اصلا، مش تبقى عارف يعني، مش لها اصلا، ولذلك حتى هو هنا ذكرها بغير سبب، لكن هفترض ان لها اصلا، هفترض ان لها اصلا صالحة انها تكون دليل على ان القرآن اجتمع على كل لغة، وجيب لغة او لغات عربية المسلمين مارفاش صالحة. بصي لها صالحة، ما هتقولي لا، ما هقول لك ايه صالحة. نفس الكلام اللي الناس بيقولها خارج عن محل النزاع، تأتينا، ما قالش تأتينا بالقرآن، تأتينا بتتكلم معانا بلغات احنا مش عارفين. خلاص، كونه يتكلم حاجه احنا بنتكلم ده في القران ولا مش في القران، يبقى ده برضه خارج اما هنزيع. هو بيقول قال الصيرفي ولست اعرف اسناد هذا الحديث. انا نفسي بقول لك انا بحثت عنه ما لقيتوش. وان صح الكلام اللي بيقوله بقى، وان صح فقد دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف السنه العرب، بس لكن ما هوش داخل في الدليل او في محل النزاع بتاعنا. خلاص، في محل النزاع بتاعنا. يجي بقى ده الرأي الثاني، وطبعا اتضح من الرأي الثاني او مش كلام. وعشان كده بيسموها ايه؟ عجرفة. شوف تعبيري عجرفة بيتشبقوا في ايه؟ في الكلام. التشبق في الكلام. كل دي امور كانت بتكرهها العرب. فصاحب الرأي ده عايز يقول لك القرآن نزل بكل ده. بس القراء اختاروا لغة قريش. ما ينفعش. ده كلام لا يصلح. ده كلام لا يصلح. خلاص. طبعا بيقول وذكر ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله انك تأتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه. وما نعرفه. ولا نحن العرب حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربي علمني فتعلمت وادبني فتأدبت. طبعا الرواية دي انا لم اجد لها اصلا. مش تبعرف يعني. مش هي لها اصلا. ولذلك حتى هو انا ذكرها بغير سبب. لكن حفطني لها اصلا. افضل ان هنا اصلا. صالحة انها تكون دليل على ان القرآن استمع على كل لغات وجيب لغة او لغات عربية المسلمين عرفاش. صالحة. بصينها. صالحة. بحتول لا ما هقول لك ايه. صالحة. نفس الكلام اللي الناس بيقولها خارج عن محل النزاع. تأتينا ما قالش تأتينا في القرآن. تأتينا بتتكلم معانا. بلغات احنا مش عارفين. خلاص. كونوا نتكلم حاجة احنا بنتكلم ده في القرآن ولا مش في القرآن. يبقى ده برضو خارج عن محل النزاع. فبقول قال الطيراني ولست اعرف اسناد هذا الحديث. انا نفسي بقول لك انا بحكي عنه ما لقيتوش. وان صح هذا الكلام اللي بقوله وان صح فقد دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف السنة العرب ده. لكن ما هوش داخل في الدليل او في محل النزاع بتاعنا. خلاص في محل النزاع بتاعنا. يجي بقى ده الرأي الثاني. وطبعا اتضح من الرأي الثاني او مستند الى حديثين. حديث بتاع الكلب ساقط. حديث غير معروف. ها السند. ولما جاب كلام الامام الشافعي. الشافعي قاله فعلا. لكن غير صالح لانه يكون بالمعنى محل النزاع. فثبت ان الرأي الثاني ده رأي ايه؟ تكتب عليه كده رأي ايه؟ خلاص. خش على الرأي الثالث. الرأي الثالث بقى اللي هيقول ايه؟ الرأي الثالث اللي هيقول ايه؟ ان غالبية القرآن بلغة قريش. لكن مفيش مانع تيجي فيه الفاظ بلغة غير قريش. مفيش مانع. صحيح. مفيش مانع. لانها في النهاية لغة ايه؟ عربية. فبيقول وقال ابو عمر بن عبد البر في التمهيد. طبعا ابن عبد البر ده رجل عالم ومحدث وفقيه وهو خير من شرح موطأ الامام مالك. شرحه فيه 24 مجلد. 24 مجلد في اللي هو كتابه اللي هو كتاب التمهيد ده. يا ريت يبقى عندكم. وبسم الله ما شاء الله بقى في بيحلل الروايات من ناحية اللغة والبلاغة. وبعدين يمسكها من ناحية المعنى. وبعدين يمسكها من ناحية الفقه. ما يسوع فقهي. كتاب التمهيد هذا. فياريت اللي عندكم. خلاص. فهو بيقول هو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد ذكره صاحب كشف الظنون. شايف الهامش تحت عنده الكلام ده فيه. تفهم الكلام اللي بتقرا برضه. تفهم الكلام اللي بتقرا برضه. اللي حصل ايه؟ ان التمهيد ده كتاب ما كانش مطبوع ده لسه مطبوع قريب. في ايام الزركشي او ايام الناس اللي او اللي حقق الكتاب ده كتاب التمهيد ده ما كانش لسه طبع. الكتاب ده اللي هو احنا عندنا اللي تحت ده اسمه تحقيق. اللي حقق الكتاب ده ايا كان هو اللي هو كاتب لك اسمه محمد ابو الفضل ابراهيم ده ايامه ما كانش لسه التمهيد ده اتطبع. ما كانش لسه التمهيد ده اتطبع. خلاص. فهيجيب التمهيد ده منين عشان يشوف الكلام ده فيه ولا ما يشوفش الكلام ده فيه. خلاص. فبيعرفه ازاي؟ كتاب مش مطبوع. انا اعرفه ازاي؟ انا بسألك اهو. كتاب مش مطبوع. طيب ذكروا انت عارف بيتكلم عن ايه؟ يعني لما يجي دلوقتي خد بالك بس اهو ذكر اهو الزركشي ذكر اهو قال ابو عمر ابن عبد البر في التمهيد ذاكره ايه اللي يطلع بتاع ايه التمهيد ده؟ بيتكلم عن ايه؟ عرفت منين ان الكتاب ده بيشرح موقف الامام مالك؟ انا لسه ما طمعش. هعرفكم بقى. في كتاب لواحد اسمه حادي خفادي اللي هو اسمه كشف الظنون اللي هو تحت ده. الكتاب ده عبارة عن 6 مجلدات ما بتعملش حاجة اكتر من انه بيعرفك على اسماء الكتب وكل كتاب بيتكلم عليه. ولذلك انا شخصيا لما بقرأ في الكتاب وبعدين يعلق لي على اسم كتاب انا مش عارف الكتاب اللي علق عليه ده كتاب متخصص في الحديث ولا متخصص في الفقه ولا متخصص في الفن ولا مش عارف الكتاب متخصص ايه. بروح لازم كشف الظنون ده يبقى في مكتب حادي خفادي. خلاص هذا الرجل موسوعة في اسماء الكتب، جمع في كتاب ده المجلدات دي اسماء كل الكتب في كل الفنون. ما كانش وراء حاجة في حياته غير انه يخش المكتبات ويدور الكتب ويعرف كل كتاب بيتكلم عليه، ملوش عمل في حاجه كده. خلاص؟ ولذلك صاحبنا اللي حقق الكتاب ده ما كانش يعرف التمثيل ده بتاع ايه اسمه وارد ده وكده بس، فراح راجع لايه؟ قال ذكره صاحب كشف الايه؟ الظنون. قال عنه ايه؟ قال ده كتاب اسمه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، يبقى الكتاب ده بيعمل ايه؟ بيشرح موطأ الامام مالك. وصل؟ دي حاجه لازم تتعلموه، كلام لازم تتعلموه، كلام لازم تتعلموه. فاديني الكتاب ده وان شاء الله لما تطلعوا المكتبه فوق بوريه لكم. يجي مثلا اي كتاب بقى حرفه بيبدا باسم التاء، تمهيد، تجريد، كده، ويرتبهم على حروف المعجم. التاء بعد منها الالف، كتاب يبدا بحرف التاء والالف، وبعدين بحرف التاء والباء، وبعدين بحرف التاء والتاء، وبعدين بحرف التاء كده على حروف المعجم. خلاص؟ كل ده اسماء كل دي الكتاب اللي انت واخد بال سعادتك مش عارف ده ايه؟ على طول عليك وعلى كشف الايه؟ كشف الظنون. كل حاجه ليها حاجه، زي ما بتقعد تقرا احيانا اسماء بلدان، عايز اسم بلد قدامك بس مش عارف. لازم يكون عندك في مكتبتك معجم البلدان. معجم البلدان تروح يبيعلك عشان يقول لك البلد دي اولا تنطقها ازاي؟ الاسم. هتطلعه من بقك وانت قاعد بتتكلم قدام الناس ازاي؟ خلاص؟ ازاي؟ ولذلك هتلاقي بلاد يفرق بينها كسره وفتح. لو فتحت تبقى في فارس ولو كسرت تبقى في الهند. لازم تعرف الكلام ده عشان تنطق صح. فلازم يكون عندك معلم في البلدان. النسبة زمان ما كنت لسه بادئ ولسه بنقول يا هادي، كنت اقول ابو ذر او ذر بلد الغفاري. الغفاري انا لقيتها في صحيح البخاري متشكله كده. خلاص؟ لازم يكون عندك الانساب للسمعان، وزي لازم يكون عندك اللباب في الانساب. ده كان يقول لك تنطق النسبه ازاي عشان تنطق صح. فلقيتها ابو ذر الغفاري مش الغفاري، انه نسبه الى قبيله غفار. كله لازم تتعلمه، وكله لازم يبقى في مكتبتك ان شاء الله. اتمنى ان يكون تكونها بعد 20 سنه ان شاء الله. سد حيلك بس. تمام؟ يبقى عرفت ايه هو كشف الظنون ده اللي هو كاتبه تحت؟ عرفتوه؟ عشان ما تبقاش بتقرا حاجه وقاعد بسم الله ما شاء الله. ما خلاص اتكلمنا يا اسماء، كشف الظنون ده كان مهم اتعرف عليه عندي. خلاص؟ فعبد البر بقى في التمهيد طبعا في كتاب الموطأ الامام مالك، كان نفسي اجيبه لكم معايا وانا نازل. ذاكر بقى نزول القرآن ولغات القرآن ده وارد تحريف السنة. فابن عبد المرة ذاكر الخلاف ده, ذاكر الخلاف اللي قدامه ده في كتاب التمهيد. لو عندك بقى كتاب التمهيد خلاص هتلاقي البحث ده والرواية اللي جاية دي موجودة في الجزء الثامن صفحة 208. خلاص ليه؟ لان هو تحت مش كاتب, لا كاتب لك الجزء ولا الصفحة ازاي ده تحقيق عرة. تحقيق الاجابة ده تحقيق عرة. ليه؟ لما قال لي في التمهيد, طب انت ما عندكش التمهيد وما كانش يسك طبعا, لكن قلت ان ذكر كتاب التمهيد ده صاحب ايه؟ كشف الظنون. ذكره في ايه؟ هقول لك كشف الظنون ده ها؟ ها؟ ست مجلدات ذكرهم في ايه؟ المفروض بقى بيقول لي الجزء الفلاني صفحة كذا وطبعة كذا, مش قادر. ده اللي انا بسميه بقى التحقيق الايه؟ العرة, اللي هو يتعب طلبة العلم. ماشي؟ لكن الرواية دي بقى شوف موجودة, موجودة الرواية بتقول ايه؟ الرأي ده بيقول ان الاغلب ان القرآن نزل بلغة ايه؟ بلغة قريش. خلاص بلغة قريش, لكن في لغات قليلة غير لغة قريش. مستند ايه؟ مستند ايه؟ قال لك اول سند ليه, اول سند ليه في هذا الكلام الواقع. الواقع ده مهم. الواقع انك واقع القرآن الكريم لو عدت اليه هتلاقي فعلا كلمات حتى بيجي المفسرين الغويين يقفوا معاها يقول لك ده بلغة تنين وده بلغة ليس وده بلغة بق, هتلاقي ده موجود. ده الواقع, وده اللي بيقوله بيقول ايه؟ ادي دليل الواقع بقى, لان لغة غير قريش واخد بالك موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوها وقريش لا تهمز. وقريش ايه؟ لا تهمز. ثبوت الهمزة في القرآن وعلى الكلمات ده مش بلغة قريش, ده واقع موجود. ادي واحد بيستدل الحديث بيقول وقد روى الاعمش عن ابي صالح عن ابن عباس قال انزل القرآن على سبعة احرف صار في عجز هيازم منها خمسة. صار ايه؟ في عجز هيازم منها خمسة. القرآن نزل على سبعة احرف, من الاحرف دي خمس احرف تخص قبيلة هوازن. طبعا لما الحديث ده موجود في الـ في الـ في الـ في الموطأ ابن عبد البر نفسه المعطش توافين يعني, وقال في ابن عبد البر هو حديث لا يثبت من جهة النقل. خلاص لا مش صحيح, لا طبعا مش صحيح, اشمعنى هوازن وخمس لغات من هوازن. خلاص لكن تيجي بقى تدور هتجد ان جمال الدين ابن مالك وده راجل شافعي من علماء الشافعية ومن علماء اللغة على فكرة, ومن علماء اللغة, من علماء اللغة, وهتلاقيه ترجمة طيبة جدا في كتاب اسمه كتاب طبقات الشافعية. كتب الرجال على فكرة فيها كتب متخصصة زي كتب الفقه, زي ما فيها تخصص فقه حنفي وفقه مالكي وفقه شافعي وفقه حنبلي, كتب الرجال فيها كتب تخصصية. كتب الرجال زي طبقات الشافعية للسكر ده مترجم لكل من هو شافعي فقط, شافعي فقط. طبقات الحنابلة ده مترجم لمن هو حنبلي فقط. طبقات الحنفية ده مترجم لمن هو حنفي فقط, وهكذا كتب تخصصية. فهذا الرجل اللي هو بيتكلم عنه اللي هو الشيخ جمال الدين ابن مالك ده له ترجمة طيبة جدا عشان تبقوا عارفين, لأن هو شافعي فهتلاقي ترجمة الطبقات الشافعية, هو معلق حتى تحت اهو في الجزء الخامس صفحة 28. ده بقى التحقيق اللي يريحك, ده التحقيق اللي يريحك. بس يعيد التحقيق ده حاجة, يعيد التحقيق ده حاجة طبعا طبعا, إن مش كل الطبعات بتبقى زي بعضيها. خلاص؟ فبيقول ايه ان الشيخ جمال الدين اللي هو الشافعي ده انزل القرآن بلغة الحجازيين الا قليلا. ليه؟ قال الا قليلا لانه في لغة تمين. مثلا في قول الله تعالى ومن يشاق الله. ومن يشاق الله. الادغام ده كان من لغات تمين. ده موجود في القرآن الكريم. ومن يرتد. خلاص. دي لغة تمينية. يبقى ده واقع ولا مش واقع؟ ده واقع ولا مش واقع؟ في فك المضغم. فك احنا عندنا الحرف المشدد عبارة عن ايه؟ حرفين يضربوا ببعض. ومن يرتد. اعطاه من يرتد. لكن اضغم. ففك المضغم ده. فك اللي هو ده اللي عايز يقوله ان الادغام تضغم حرفين في بعض. خلاص ده لغه تمين. تدخل حرفين في بعض يرتد. يبقى دخلت الحرفين ايه في بعض. قريش فكها. لو تروح لغه قريش قريش انطقها ايه يرتدد. اذا انا عندي في القران يرتد. خلاص دي موجود. وعندي في في في في في, في في في في في في في في في القرآن فك بلغة الحجاز. هو مديك مثالين. ومن يرتد منكم عن دينه. ده في سورة البقرة الآية 217. وجت ومن يرتد منكم عن دينه. وده في سورة البقرة الآية 217. احنا قلنا ايه الأولانية كانت ايه؟ ثواني بس. على فكرة في خطأ في التقسيم معلم. ايه؟ هاتوا الآية بس هاتوا البقرة الآية 217 بس سوري بس حقك على ايوه. ومن يرتد مفقود فيها الايه؟ مفقود فيها الادغام صح زي ما انا فاكر. خلاص يبقى فك الادغام. فك الادغام ده لغه ايه؟ ده لغه مين؟ لغه قريش. ده فك الادغام ده لغه مين؟ تمين. موجود في القران؟ الموجود في القران. في القران الكريم يحب. يحب الباء هنا اثنين في بعض. دي لغه ايه؟ تمين. يحببكم الله اللي حصل هنا اتفكت البيت دي لغه مين؟ يبقى الواقع بيقول ايوه نعم خلاص ما انا افتكر خلاص. يبقى الواقع ايه؟ يبقى تعبير الواقع ايه؟ ان في فك ده لغه قريش في ادغام ده لغه مين؟ يبقى الواقع بيقول ان القران الكريم فعلا فيه من اللغات من لغات العرب لغات غير لغه قريش. وصلت؟ ولذلك لا يعنيني بقى ضعف الحديث لان يكفيني ايه؟ يكفيني ايه؟ يكفيني الواقع. يكفيني ايه؟ يكفيني الواقع. الواقع. وعليه وعليه ما في شك اننا نسلم للراي الثالث والاخير وهو الذي يثبت ان القران الكريم جزءه بلغه قريش ولكن لا مانع من انه فيه من لغات غير قريش كلغه تمام كلغه ماشي. خلاص هذا فيما يتعلق بهذا المبحث. وهيجي بقى العلم السابع عشر معانا اللي هنسمعه في المحاضره القادمه ان شاء الله. وهو العلم بقى هو فيه لغه غير لغه العرب ولا لا. وده بقى الاخطر والاهم. وده الاخطر والاهم. ليه؟ لان لو ثبت ان فيه لغه غير لغه العرب ده يعمل لنا اشكال في قول الله سبحانه وتعالى بلسان عربي قرانا عربيا ده يعمل لنا اشكالات. فهنشوف الجزئيه دي. نعم. هو بالنسبه للرأي الثالث هو كان على لكن وفي في ايه؟ مش قادر مش يعني سأرد على انت عايز تقول ان قريش كانت بتعمل كده. لا ما اقصدش يعني عشان اعرف ارد عليك. الشيء اللي انت بتعرفوش ان لما قرأنا في الموضوع ده انا هقول لك حاجة مش هتخطر لك على بالك. قريش ثابت عندها الإلغام والتشديد، ولكن يؤكد أهل اللغة أنهم أخذوا هذا عن غيرهم. أدخل لك ربي في كلمتين كده، يعني لم يكن هذا أصلا عندهم، وإنما يعني أخذوا هذا عن غيرهم. فنيجي نقول من هم الأصل في الهمزة، مش من الذي يقرأ بالهمزة، من هم الأصل، ومن هم الأصل في الإضغام الأصل. هذا هو المبحث، أو هذا هو ما أثبته علماء القرآن، إن مش القضية إنك تقول لغة فلان عشان بينطقوا بيها، لا، قد تنطق كلمة ولكن قد أخذتها عن غيرك. أنت هتخلينا أجاوب لك على اللي أنا هقوله بقى في القضية اللي جاية، اللي هي وجود الكلمات الأعجمية، إن أصل الكلمة فعلا أعجمي، ولكن ما غاب عن الناس أنها عربت، لا عربت، فاستعملتها العرب وضمتها إلى اللغة العربية. احنا قلنا الكلام ده ما كنتش حاضر. نعم صح، الكلام ده احنا قلناه في المحاضرات اللي كنتش حاضر فيه. انا مقصود هنا ده روح السابعه او القراءات السبعه، احنا قلنا الاحرف السبعه ما اختلفنا انها كلها. مش احنا قلنا الكلام ده وقلنا لاخواننا اللي جاي، مش احنا قلنا لكم ان الاحرف السبعه كل مش لغات متعدده، وانما هي كلها لغات لمين؟ لقريش، لغات قريش. ولذلك احنا فرقنا بين الاحرف وبين لغات العرب، وبين لغات العرب. ماشي، ما احنا قلنا ده موضوع انت ما حضرتوش من اوله. احنا الان بنتكلم ان في لغه ثبتت لقبيله، حتى لو كانت قبيله تانية، لكن الاصل عند مين؟ الاصل عند مين؟ عند زي ما احنا قلنا مثلا هنا، وهي قضيه الادغام اصلها نابع من عند مين؟ من عند تميم. بس ده اصلها، فحتى لو واستعملته كويس بدليل انها بدات بتقرا كده واستعملته كويس، ده هو الاصل. فده اللي انا عايز اقوله، ان ما دام القران استخدم هذا الاصل يبقى هو استخدم اصول لغير قريش، لكن ده لا ينفي ان قريش قد استعملها. الله سبحانه وتعالى احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قريش قريش لغة قريش. انتوا دلوقتي عايز تقول لي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايه الدليل بانه كان يقرا القران؟ مش كده؟ الدليل وقع حدث الامر واحنا قلنا لاخوانا انه سمع احد الصحابه بيقرا فانكر عليه قراءته لانه لم يسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي هو الذي علمها. ولذلك قلت فرق بين ان علمها وفرق بين ان قرأ بها، وهذا من الخلط برضه اللي انت لسه فيه دلوقتي. ان النبي اذا قرأ كان بيقرأ باي لغة؟ اذا قرأ بلغة قريش، واذا علم نحن قلنا هي لغة قريش على انها لغة حفص يعني، بس هو ده اللي دي الاشكالية اللي عندك. نعم نعم، اللي هي الاشكالية اللي ايه؟ دخلت حاجتين في بعض، دخلت حاجتين في بعض. لا لا لا لا، نفصل اللي انت قلته الاول. والله احنا قلنا ان قريش عن قريش لوحديها عندها 7 احرف، قريش لوحديها عندها 7 احرف، قريش بس عندها 7 احرف. انت ما حضرت هذا التحقيق، قريش بس 7 احرف. ادي واحد. اثنين، في لغات لغير قريش زي ما قلنا العلعنه والكسكسه، واخد بالك انت، والفشخره والعجرافه. خلاص لا انا مش كده، انا مش كده. لا لا لا نعم، مش اسمها مش لا الممكن تقول اللغة نفس قريش وهي لغة قريش، وهي لغة قريش وجايز ان تنطقها كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ قراءات